مجلس الحادي عشر من مجالس مع كتاب مع سنة الشيخ صالح الشامي. المقصد الثاني العلم ومصادره. الكتاب الثالث التفسير. باب من فسر القرآن بغيره. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. ضعيف. رواه أبو داود والترمذي. سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي وهو صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها مالك يوم الدين. رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بلقين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الضالون يعني النصارى. قال وجاءه رجل فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان؟ قال بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين قال الجن والإنس. أخرجه في المستدرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين قال هو يوم الحساب. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي على شرط مسلم. سورة البقرة. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. أخرج البخاري. قال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة لا ريب فيه لا شك تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن. أخرج البخاري. باب التوحيد. الباب الثالث والأربعين. قوله تعالى وأتوا به متشابها. قال أبو العالية كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. أخرج البخاري. باب بدء الخلق. الباب الثامن. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. قال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. أخرج البخاري. الأنبياء. الباب الأول. قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة. أخرجه البخاري ومسلم. قوله تعالى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرف، مسلمة من العيوب، لاشية بياض، صفراء إن شئت سوداء، فادارأتم اختلفتم. أخرج البخاري الأنبياء الباب 30. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال أحبار يهود وجدوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة أكحل العين ربعة جعد الشعر حسن الوجه، فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا، فأتهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا تجدون في التوراة نبيا منا؟ فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سابط الشعر، فأنكر قريش وقالوا ليس هذا منا. أخرجه في الأحاديث المختارة وإسناده صحيح. قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، عن عمرو بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. أخرجه البخاري. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، عن أبي رزين قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه يعملون به حق عمله. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي صحيح. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. أخرجه البخاري. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. أخرج أبو داود والترمذي وغيره وهو صحيح. قوله تعالى